لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتنا الكرام، هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان سيكون هو وما بعده من لقاءات تحت عنوان محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، محاولات اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، إن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتنا الكرام، إنه منذ أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أن بعثه ربه تبارك وتعالى بالرسالة للناس كافة، للإنس وللجن، منذ أن عصمه الله تبارك وتعالى وأيده بوحيه وبرسالته، منذ هذه اللحظة تضافرت قوى الشر من الكفار والمشركين واليهود، واتحدت تلك القوى كلها وساندت بعضها بعضا، كل ذلك للقضاء على صاحب الرسالة وحامل الدعوة الوليدة الجديدة، دعوة الإسلام. الكل قد اجتمع على كلمة واحدة، ألا وهي القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، والقضاء على الإسلام، والقضاء على هذه الرسالة، رغم اختلافهم في دياناتهم المختلفة، رغم اختلافهم في عقائدهم، في شرائعهم، في منهجية كل واحد منهم، إلا أنهم اتفقوا على شيء واحد، القضاء على الإسلام، والقضاء على نبي الإسلام. فكانت لهؤلاء الأعداء محاولات كثيرة وعديدة لقتل سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم والخلاص منه، وكانت تلك المحاولات منذ بدء بعثته صلى الله عليه وسلم، واستمرت هذه المحاولات في اغتيال رسول رب الأرض والسماوات إلى أن نصر الله عز وجل رب البريات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومكن الله عز وجل لدينه في الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا. أحبتنا في الله، عبر هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنلقي الضوء على المحاولات التي قام بها أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لاغتياله ولقتله، كل ذلك كما جاء ذلك ذكره وورد في كتب الأحاديث والسير والتواريخ. وبإذن الله تبارك وتعالى سنعرض هذه الأحداث اتباعا بالترتيب الزمني لوقوعها مع احداث حياة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيتضح لكم احبتنا الكرام بعد ذلك في خلال دراستنا لهذه السلسلة. اولا، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من القتل. الله تبارك وتعالى عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ان يتمكن احد من اعدائه من ان يقوم بقتله صلى الله عليه وسلم، فقد اخبر الله تبارك وتعالى ان الله نفسه عز وجل عاصم رسوله صلى الله عليه وسلم وحافظ رسوله صلى الله عليه وسلم من الناس، فلا يصلون اليه بقتل ولا يتمكنون من اغتياله في حياته الشريفة بأي حال من الأحوال صلى الله عليه وسلم. وذلك في قول الله عز وجل في سورة المائدة في الآية 67 من السورة: والله يعصمك من الناس. وبالفعل قد تحققت نبوءة القرآن هذه، ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم، ومع أنهم كانوا يتربصون به الدوائر ويتحينون الفرصة تلو الفرصة للإيقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة اغتياله صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته، وهو أضعف منهم استعدادا وأقل منهم جنودا. فمن الذي يملك هذا الوعد وتنفيذه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من القتل؟ إنه الله تبارك وتعالى. فدل ذلك أحبتنا الكرام على أن هذا القرآن ليس بتأليف محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كلام ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان الذي أنزله على قلب نبيه محمد النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فقال الله في محكم آيات القرآن: والله يعصمك من الناس، وعصم الله عز وجل نبيه من الناس، فلم يتمكن أحد منهم من قتله، فدل هذا على صدق هذا القرآن، لأن الله عز وجل قوي لا يغلب، عزيز لا يذل، وهو الذي لا يقف شيء في سبيل تنفيذ مراده تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. وإن لم تصدق هذا فسل التاريخ والمؤرخين كم من الملوك والأمراء والفراعين درجت الأرض بدمائهم وهم بين جنودهم وخدمهم وحشمهم، كانوا في حراستهم وحمايتهم فماتوا في وسط أهليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا من أحداث هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، سيتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حراسة إلا في بادي الأمر قبل نزول هذه الآية والله يعصمك من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحميه من الناس هو رب الناس تبارك وتعالى. فهل يمكن بعد هذا أن يكون القرآن الذي احتوى ذلك الضمان من كلام محمد أم من كلام الملك الواحد الديان؟ الجواب: هذا القرآن كلام الله عز وجل، وهو من قد علمت ضعف نبيه وقوة أعدائه يومئذ، حتى لقد كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحراس قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية إذا ثقته صلى الله عليه وسلم واعتداده بها أعظم من ثقته واعتداده بمن كانوا يحرسونه، فتوكل على الله عز وجل ووثق بالله تبارك وتعالى وأيقن أن حاميه هو الله نفسه سبحانه جل في علاه. فسرعان ما صرف النبي صلى الله عليه وسلم حراسه وسرحهم عند نزول هذه الآية حتى لا يقوموا بحراسته، لأن الله تكفل بنفسه بحماية نبيه. ومما يجدر التنبيه له أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف، من شواهد حماية الله لرسوله وإنجازه له هذا الوعد الذي وعده ربه تبارك وتعالى به في القرآن، وما ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: كنا إذا احمر البأس وحمى الوطيس، يعني اشتدت المعركة في الغزوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الغزو، قال علي: كنا إذا احمر البأس وحمى الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. يعني كانوا يحتمون خلف ظهر النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون مواجها للأعداء بنفسه. وإن أردت أن تفهم هذا المعنى فقارن حال الجيش أو الشرطة عندما يقومون بالهجوم على عدو أو لص أو مجموعة من المجرمين، أين يكون الضباط ذو الرتب العالية؟ يكونون في الخلف، والذين يكونون في الأمام هم العسكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في الأمام، فدل ذلك على شجاعته وقوة بأسه صلى الله عليه وسلم. ومن أبلغ الشواهد على ذلك أيضا ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، في يوم غزوة حنين، أعجبت المسلمين كثرتهم، انتصروا في غزوة بدر وكانوا عددا قليلا. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني وأنتم قلة. فإن كانوا في قلة عدد ولم يكونوا مستعدين لمعركة، ورغم ذلك نصرهم الله عز وجل على المشركين، فلما جاءت غزوة حنين نظر المسلمون لبعضهم بعضا وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كثير، مستعدون للمعركة، متأهبون لها، معنا العدة والسلاح والعدد، إذن فلن نغلب. وهنا كان الدرس والتأديب من الله عز وجل للمسلمين، فغلبوا في يوم حنين لما نظروا واعتمدوا على القوة المادية ونسوا القوة الإلهية، أو ركنوا قليلا إلى القوة المادية وتناسوا هذا الأمر العظيم من رب البرية، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فعندما أعجبت المسلمين كثرتهم أدبهم الله بالهزيمة حتى ولوا مدبرين، وأنزل الله سبحانه سكينته على رسوله حتى لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته صلى الله عليه وسلم وهو يركبها، يتجه بها إلى العدو نفسه. والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوته جهوري، صوته عال مرتفع، كان يأخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفها إرادة ألا تسرع. يعني النبي يحث تلك الدابة وتلك البغلة على أن يصل بسرعة إلى العدو، والعباس يمسك بخطامها يمنعها من السير بالنبي للعدو بهذه السرعة. فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوه لم يفر النبي منه، ولم ينقص النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، بل نزل النبي عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه، مواجها لهم بصدره، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كأنه يتحداهم صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه بطوله بفرده، وكأنه يتحداهم ويدلهم على مكانه. فوالله ما نالوا منه نيلا، وما استطاع أحد أن يقتل النبي أو يغتاله صلى الله عليه وسلم، بل أيده الله عز وجل بجنده وكف أيدي أعدائه عنه صلى الله عليه وسلم بيده تبارك وتعالى. وقوله عز وجل: والله يعصمك من الناس، دليل على نبوة محمد سيد الناس صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخبر أنه معصوم، يعني محمد، ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره الله به. ف فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي جاءنا به أولا أنه وحي من عند الله، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا القرآن كلمة من عنده ولم ينقص كلمة جاءت من عند الله في هذا القرآن، فدل ذلك أو هذه الآية والله يعصمك من الناس أي الله يحميك يا محمد من الناس، فأبدا لن يحمي الله عز وجل أحدا قام بتحريف كتابه أو قام بالزيادة أو النقصان على كتابه، بل حماية الله لنبيه تدل على أن هذا القرآن معجز، أنه كلام الله، أن النبي لم يزد فيه شيئا، أن النبي لم ينقص منه شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحبتنا في الله كان قبل نزول هذه الآية يتخذ حرسا، ففي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه في ليلتها، قالت فقلت يا رسول الله ما شأنك، يعني لماذا لا تدخل في النوم، أراك قلقا ما شأنك، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قلق شديد لا يستطيع النوم لأن الأعداء يتربصون به، فتمنى أن يرزقه الله عز وجل برجل صالح من أمته ومن أصحابه يقوم بحراسته حتى يستطيع أن ينام. قالت عائشة فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال أنا سعد بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك، قال جئت لأحرسك يا رسول الله، قالت عائشة فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، سمعت غطيطه في نومه يعني سمعت صوت شخير عندما نام، دل ذلك على أنه نام صلى الله عليه وسلم نوما مطمئنا عندما قام أحد بحراسته. حتى يتبين لك الأمر هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قلقه عند النوم بسبب عدم وجود حراس يقومون بحمايته وحراسته. وعن عائشة نفسها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، يعني من بعد هذا كان يحرس كل ليلة، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل، يعني انصرفوا لا يقوم أحد بحراستي لأن الذي يحميني هو الله عز وجل، فدل هذا على توكله ويقينه في ربه تبارك وتعالى ولم يتخذ حراسا من البشر ساعتها. هذه كانت مقدمة لنعلم كيف كان أعداء النبي يحاولون أن يقتلوه أو يغتالوه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما وأبدا يبحث عن حراسة له لتؤمنه، وكيف أن هذه الآية الكريمة لما نزلت توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وأيقن في حماية ربه له. أما عن هذه المحاولات فأشد ما أوذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه، وضع الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم يعني خنقه، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه يعني بكتفيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دفع عقبة بن أبي معيط بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخنق النبي ويقتله، وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ليس تهمته في هذه الحياة إلا أنه يقول لا إله إلا الله، من أجل هذا تقتلونه؟ من أجل هذا تريدون اغتياله؟ وفي حديث أسماء ابنة أبي بكر الصديق وهي تتحدث عن هذا المشهد وعن أبيها قالت فأتى الصريخ إلى أبي بكر، يعني هي تتكلم عن هذا الأمر وهي في البيت، ماذا رأت؟ رأت أن واحدا جاء إلى أبيها ويصرخ ويعلو صوته، فقال أدرك صاحبك، يعني قم يا أبا بكر فأنقذ صاحبك من القتل. فخرج أبو بكر من عندنا وعليه غدائر أربع. أبو بكر كان له شعر طويل وكان يضفر شعره ضفائر، فقالت خرج أبي وكان له غدائر أربع، فخرج وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه، يعني تركوا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه واتجهوا لأبي بكر عندما جاء لحماية النبي، وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا، هكذا تقول ابنته أسماء، فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. يعني إذا وضعوا أيديهم على شعر أبي بكر يجدون شعره يسقط من رأسه من شدة التعذيب الذي وجده. وفي رواية لابن إسحاق عن أم كلثوم بنت أبي بكر قال رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر، أي خلعوا شعر رأسه وأخذوا بخلع شعر لحيته. كانت هذه محاولة من قريش لقتل واغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة أبي جهل أيضا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، إن الإسلام جعل يفشو وينتشر ويكبر في مكة وفي قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت على حبسه وتتفنن من استطاعت منهم في تعذيبه لتفتنه عن دينه من المسلمين وتجعله يعود إلى الكفر. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أشراف قريش من كل قبيلة اجتمعوا ليفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفاوضوه على ماذا؟ يفاوضوه على أن يترك هذا الدين ويعود أو يكون معهم مشاركا لهم في ملتهم في شركهم وفي كفرهم حتى لا يكون هناك عداء بينه وبينهم. وكان اجتماعهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، يعني حتى إذا قمتم بقتله أو قمتم باغتياله أو قمتم بسجنه وحبسه لا يقوم أحد من الناس بأن يمسك خطأ عليكم أو يوقعكم في الخطأ، فعلينا أولا أن نذهب لمحمد لنعرض عليه الأمر، فإن ترك وإلا قمنا بقتله. فبعثوا إليه صلى الله عليه وسلم، قالوا في وفد أرسلوه له إن أشراف قومك يا محمد قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، يعني أنه عندما دعاهم قبل ذلك للإسلام أنهم فكروا في هذا الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، يريد لهم الجنة. فلما علم أنهم اجتمعوا سارع إليهم لعلهم يجيبون دعوته وينقذهم النبي صلى الله عليه وسلم برسالته من النار ويدخلهم بإذن الله إلى الجنة. حتى جلس النبي إليهم فقالوا له يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام يعني قلت عنا أننا لسنا بأصحاب عقول سفهت الأحلام وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا جئته فيما بيننا وبينك أو كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت يا محمد تطلب به الشرف أن تكون شريفا فينا وذو مكانة عظيمة بيننا فنحن نسودك علينا يعني نجعلك سيدا فوقنا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه والرئي يعني هو التابع من الجن الذي يعتاد الإنسان ويؤلفه يعني لو كان هذا شيطان قد تلبس فيك مثلا أو أذيت بإذاء من الجن قد غلب عليك فكانوا يسمون التابع من الجن رئيا قالوا فربما كان ذلك الذي أصابك هنا بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك إذن فهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عديدة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون يعني كل الذي قلته هذا ليس هذا ما أنا فيه ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله عز وجل بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن لم تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاستمر جدالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وطال جدالهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه أي أنه ظن أنهم سيدخلون في التوحيد فلما رأى من مباعدتهم إياه حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قومه فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر يعني بحجر الكعبة ما أطيق حمله وسأتيه بحجر هذا الحجر أحمله يكون ثقيلا جدا علي أو كما قال أبو جهل عليه لعنة الله قال فإذا ما جئت بهذا الحجر الضخم الكبير ووجدت محمدا قد سجد في صلاته فضخت به رأس محمد هذه محاولة أبي جهل لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقومه أي أبو جهل فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم أي إن أرادوا أن يأخذوا بثأر ابنهم محمد فليفعلوا بما أرادوا لكني عازم على أنني سأقتل محمدا في الغد قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا يعني سنقوم بحمايتك يا أبا جهل ولو تعرض لك بنو عبد مناف نحن سنقوم بحراستك وحمايتك منهم ولن يستطيع واحد منهم أن يقبل إليك أو يؤذيك إذن فقاموا بتشجيع أبي جهل ووعدوه بحمايته، قالوا له فامضي لما تريد يا أبا جهل، وكانوا يسمونه أبا الحكم. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كبيرا كما وصف لا يستطيع حمله، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، يعني جاء في الصباح الباكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكانت قبلته إلى الشام، لم تكن قبلته إلى الكعبة قبل ذلك، فكان هذا قبل تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، رغم أن قبلته هي المسجد الأقصى، فكان النبي يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، بينه وبين الشام، لأنه كان يحب أن تكون قبلته الكعبة. الله عز وجل فرض أن تكون قبلة المسلمين المسجد الأقصى في الشام، والنبي كان يريد أن تكون قبلته وقبلة المسلمين هي الكعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا الأمر ولم يطلب هذا من ربه، ولكن الله عز وجل يعلم ما يجول في قلبه. فقال الله قد رأينا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطره. معنى هذا أن الله تبارك وتعالى يقول أنت يا محمد أنا أعلم أنك تريد أن الكعبة تكون قبلتك. السؤال الآن، ألم يبدل الله عز وجل المسلمين قبلتهم بعد أن كانت المسجد الأقصى إلى الشام جعلها الكعبة؟ لماذا؟ استجابة لرغبة النبي، لست أقول لطلب النبي لأن النبي لم يطلب، وإنما لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل حب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون قبلته هي الكعبة وليس المسجد الأقصى إلى الشام؟ الجواب، لأن اليهود والنصارى كانت قبلتهم هناك، وهو أبدا لا يريد أن يشابه لا اليهود ولا النصارى، لا في ملابسهم ولا في عاداتهم ولا في تقاليدهم ولا في عبادتهم. فالمسلم الأصل فيه أنه عزيز، أنه مستقل بذاته، أن المسلم الأصل في أن يكون المسلم متبوعا ليس تابعا، أن يقلد الناس المسلم لا يقلد المسلم الناس، هذا هو الأصل وهذه هي عزة الإسلام. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض عليه الصلاة الخمس صلوات، لأنها فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر كان يصلي ركعتين في أول اليوم وركعتين في نهاية اليوم. فلما غدا النبي صلى الله عليه وسلم أي في الصباح الباكر ذهب ليصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش يعني أصبحوا جميعا، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، ماذا سيصنع أبو جهل فيما حدثهم فيه بالأمس. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر الكبير ثم أقبل نحو البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي، حتى إذا دنا منه واقترب رجع أبو جهل منهزما متقنعا لونه مرعوبا، وكان لون أبي جهل قد اصفر لونه، وخرج بعيدا عن النبي يفر ويجري مهاربا، وقد يبست يداه على حجره لم يسقط الحجر من يديه حتى قذف الحجر من يده بعيدا. وقامت هنا في هذه اللحظة رجال قريش جميعها فقالوا له ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، يعني أقتله. فلما دنوت منه يعني اقتربت، عرض لي دونه فحل من الإبل، رأيت بيني وبينه جمل ضخم كبير، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته، يعني لم أرى جملا أبدا في حجمه، ولا رقبة جمل في حجم رقبته، ولا أنيابه لفحل قط، وكانت أنيابه تخرج من فمه، فهم بي أن يأكلني، يعني هم هذا الفحل من الجمل أن يأكل أبا جهل. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو كان أبو جهل دنا واقترب من النبي محمد الأمام لأخذه جبريل عليه السلام وقتل أبا جهل. فهذه كانت محاولة من أبي جهل لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو جهل كان يبغض النبي بغضا شديدا، فلم يكتفي بهذه المحاولة، وإنما هناك محاولة أخرى من أبي جهل لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت عند الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. هذه الحادثة وهذه المحاولة لاغتيال النبي نعرفها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يعني كانت الملائكة ستختطف أبا جهل فتفرق أعضاءه ويقطع إربا إربا أمام الناس. فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. فنزلت في أبي جهل هذه الآيات من سورة العلق، لأن أبا جهل كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي، وهذا هو أبو جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديا، ينادي على أصحابه وعلى أتباعه الذين كانوا سيقومون بحمايته ونصرته، فليدعو ناديا: سندعو الزبانية. كلا أي يا محمد كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالله عز وجل قال لنبيه: اسجد لربك يا محمد ولن يستطيع أحد أبدا أن يؤذيك. ثم بعد ذلك قامت محاولات أخرى من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، إما بالإعدام وإما بالحصار والسجن والحبس. فمحاولات قريش لم تنتهي بعد، وحديثنا عن محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم مستمر. فإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق يا ربنا ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم يا ربنا هيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا كما حرمنا من لقاء نبيك في الدنيا فلا تحرمنا من لقائه في الآخرة وهو راض عنا. واسقنا يا ربنا من يده الشريفة الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا واحد يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.